الشرح من البيت 11 إلى 15 من فرش قسم الفرش البقرة. قال: به ثنا راض وثمه وأولى دون سواهم ودون ابن العلاء. هذا متعلق بالبيت اللي سابقه: ها هو بعد الواو والفاء ولام ها وها هي بإسكان الحلاء. قلنا عن الضمير ها الضمير هو وهي في القرآن الكريم مطلقا، حيث ما ورد أنه إذا وقع بعد واحد من حروف فلو الفاء والواو واللام أن يسكن الهاء من هذا الضمير المرموز له بالحاء من حلاء لهو أبو عمرو البصري، ثم قال في هذا تقدم النفات، ثم قال في هذا البيت: به ثنا راض. وكذلك يسكن مع أبي عمرو المرموز له بالباء من به وهو قالون، والثاء من ثناء وهو أبو جعفر المدني، والراء من راض وهو الكسائي. هاو كلهم يسكنوا هذا الضمير بهذا الشرط. ثم قال: وثم هو أولى دون سواهم ودون ابن العلاء. عندنا ثم هو في سورة القصص الهاء يسكنها لأن الضمير هنا هو واقع بعد ثم، قال عنه هذا الضمير أنه يسكنه هون في هذه السورة هؤلاء اللي هما مروا بنا فاتفات، مر بنا ابن العلاء وقالون وابو جعفر وحمزة، قال هون وثم هو أولى اللي هما هؤلاء الجماعة اللي كانوا عندنا دون سواهم باقي القراء ما يسكنوا ودون ابن العلاء، معناته أبو عمرو البصري هون ما اتفق معهم، انضم الجماعة الثانية اللي حركوا الضمير هو حركوه بالضم. إذن عندنا ثم هو في القصص يسكن الهاء قالون وأبو جعفر والكسائي فقط. ثم قال: وبيوم الله هو يزيد منفرد. يزيد اللي هو أبو جعفر المدني اسمه يزيد بن القعقاع، قال عنه انفرد بتسكينها هو في سورة البقرة بعد يميل له هو. وثم قال: فذيلي قالون هنا لا تعتمد. قلت هو منفرد، معناته أنه هذا منفرد به عن القراء من هذه الطريق، طريق الشاطبية ودرة. وهم قال: فذيلي قالون هنا لا تعتمد، اللي هو تسكين الهاء هون بعض الرواة يعزيه له قالون، لكن قال هو هنا انه ما هو معتمد، من المعتمد لا الضم.